مكان يا مكان ركبنا النبي كان يا مكان ايام زمان في زمان روح بيان زمان احنا في الوقت الحياة بهجة وفرح وامان طور لينا طور لينا الوان الافرح نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم 6 رمضان منذ 50 رمضان، وكان هذا اليوم يوافق الجمعة 20 أكتوبر سنة 1939 ميلادية. اسطوانات أوديون أحمد شريف في دور بياع العرق سوس. يا نعم أصحاب الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية. إحنا بنجتمع اليوم رغم مذاهبنا الحزبية المختلفة ومشاربنا الفكرية المتناقضة وتنافسنا في السوق لنبحث مسألة مسنا جميعا. انتوا عارفين إن سعر طن الورق ارتفع من 12 جنيه ل 14 جنيه طبعا، وده بيرتب آثار خطيرة على مواقف جرايدنا ومجلاتنا جميعا. إذا كنت أنت يا تقلبيه يلي اسمك صاحب جريدة الأهرام وهي أغنى مؤسسة صحفية في مصر بتشتكي من ارتفاع أسعار الصحف، أمال إحنا نعمل إيه يا أصحاب المجلات الصغيرة المكافحة اللي عايشة على التوزيع وبس من غير ما تعتمد على الإعلانات زيكم؟ عندك حق تماما يا مدام روزا اليوسف، وعشان كده بنعقد اجتماعنا علشان نواجه هذا الخطر المشترك ونجيب على سؤال محدد. هو هل نرفع ثمن الجريدة اليومية اللي بتصدر في 12 صفحة من 5 مليم إلى 6 مليم، أم نخفض عدد صفحات الصحف، أم نترك كل صحيفة تواجه الموقف على ضوء ظروفها الخاصة؟ بلاش حكاية الظروف الخاصة دي يا تقلبي، لأن ده معناه إن الجرائد اليومية هتدخل في تنافس مخيف مفيش فيه في الآخر غالب ولا مغلوب. فعلا يا ابو الفتح بيه، جريدة زي الأهرام ممكن تصمد في معركة زي دي لأن عندها احتياطي ورق ولأنها غنية، لكن في الآخر آخر الأمر يعني هتخسر من اللحم الحي من رأس مالها، وتقضي على منافسيها، وبعدين هتقضي على نفسها. أنا شخصيا أقترح أن الجرائد ترفع أسعارها بمقدار مليم للجريدة اليومية واتنين مليم بالنسبة للجريدة الأسبوعية. لا، لكن بعض الصحف يا حضرات هتقاسم الارتفاع المفاجئ الكبير ده في السعر لأنها أصلا ما تسويش 3 مليم. ايه الكلام ده؟ ما يصحش ابدا اقول كده. ما ترى نفسك ده تقول عن نفسك. الله الله الله الله، ممكن كده؟ انتوا هتقلبوها خناقه ولا ايه؟ ايها الساده، ايها الساده، انفض الاجتماع. حاسب سنونك مش شربات الثلج جزياده يا ستات، حاسب سنونك مش شربات الثلج جزياده يا ستات. نعم نسمي شعر حلا منتيجي المصري فندي يخاطب الأحزاب منذ 50 سنة. الوحل ماله غلي يا خلق في ايديكم، وماله لطخكم من روسكم لرجليكم، ما خلى واحد بفضل الله نضيف منكم الوحل في الارض من علاه على روسكم، يا مقطعين بالشتايم عرض بعضيكم. غيتوني غيتوني انتم بتتخانقم وانا مالي، غيتوني حغرق في أوحالكم وأوحالي، غيتوني وحياة أبوكم وارحموا حالي، إن كان عليكم ما كانش يهم إلا أنتم حتموتوا يوم كلكم والوحل يبقى لي. بلاش فضايح وبصوا لروحكم في مراية، بلاش فضايح وسدوا الباب وبكفاية، بلاش فضايح صبحتم في الورى آية، لو صح ما قالوا زيد في عمر او عكسه تبقى البلد كلها ما تسوى الشاي. اسطوانة اليوم يلي فت المال والجاه بقى بالذمة يا حضرات، في حد النهاردة ممكن يفوت المال والجاه؟ نهايته. سيداتي وسادتي، اسطوانة يلي فت المال والجاه تشترك في غنائها المطربة رجاء عبده مع الأستاذ محمد عبد الوهاب. يلي فت المال والجاه، يلي فت المال والجاه، في سبيل قلبك وهنا الحبيب اللي بتهواك، كل شيء في الدنيا فدا. فكرية سنين في تعالي انا ويا روح قلبي يا غالي، روحي وحياتي ونور عيني وحياتي عينيها وحشتيني، روحي وحياتي ونور عيني وحياتي عينيها وحشتيني. قولي بقى اتأخرت ليه؟ ابدا يا روحي مفيش تأخير. لا قولي بس اقولك ايه، دقيقة واحدة دي تبقى كتير. بلاش مغلطة على بص، دي مش دقيقة دي دقيقة ونص. بلاش مغلطة وريني عندك اكل ايه. عندي حاجات رح تعجبك، خد وكده. ايه كل ده؟ صنعت ايديا وحياة عيني. تسلم ايديك وعينيك وتعيشي لي وافديك. هاني الاوان والهوى جمع يضحك العالم منذ 50 سنة. قفلت الباب عشان ما اسمعش دوشة راديو الجيران. ايوه سيدي. انا لسه سامعه. اقفل الباب بالمفاتيح. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم. إعداد وإخراج ضياء الدين بيضاء. الحياة بهجة وفرح وأمان. طب ورينا طب ورينا.